بالنسبة للرجال خاصة حسبون أن يكون مباح للنساء وفي الأهلين في العيد فقط، أما الرجال فلهم شأن آخر. كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر ذيول. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.